أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: هل غسل الجمعة واجب على كل محتلم من الرجال والنساء؟ ليس واجبا، أما قوله صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم، فمعنى الوجوب التأكيد، أنه متأكد، واجب يعني متأكد. وابن القيم يقول: إذا كان فيه روائح كريهة، فيه عرق، يجب عليه أن يغتسل لئلا يؤذي المصلي. أما إذا كان ما فيه روائح كريهة ولا عرق له رائحة، فإن الاغتسال للجمعة سنة. نعم.